من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بكم وفريق عمل يوم السبت ومواجهة. أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، والإخراج أيمن فتيحة. بالطبع الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي معنا الآن في استوديو البرنامج العام. مساء الخير يا أستاذ أحمد، أهلا بيك. مساء النور دكتور. أهلا، مساء الخير والحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ربنا يخليك. أستاذ أحمد، بالتأكيد يعني زيارة الرئيس السيسي الخليجية وهذه الجولة مهمة جدا، والعالم كله يراقب هذه الزيارة أيضا. هو طبعا ابتدى الإعلان عن زيارة الرئيس الكويت. أنا معلوماتي الشخصية أنه الكويت لها معزة خاصة عند الرئيس السيسي، لكن لما تيجي الكويت بعد الإمارات فإحنا قدام استنتاج يعني مؤكد أنه لمصر مشروعها للأمن القومي العربي، وليها وجهة نظر وبتطرحها وبتدعو ليها عند الأشقاء العرب. لو التطابق يعني موجود بنسبة 100% مع ما جرى من الزيارات السابقة، ما كانش هيحتاج الرئيس السيسي لزيارات الإمارات والكويت. أعتقد ممكن يبقى يعني كلام مفهوم، ما نقدرش نقول أكتر من كده، لكن لمصر حتى قبل الزيارات ليها مشروع سابق، لكن ليها وجهة نظر في التحديات المستجدة، خصوصا في مهددات الأمن القومي في المناطق المشتعلة، ونضيف لها الخليج العربي. نعم، إذن هذه الزيارة يعني مكملة للزيارة التي قام بها السيد الرئيس للإمارات. طبعا. نعم، لكن لا نستبق الأحداث، ويعني نقرأ النتاج بشكل استباقي لهذه الزيارة. طبعا زيارة الإمارات لو نلاحظ كان مع سيادة الرئيس ثلاثة من الوزراء الأساسيين. نعم. الخارجية، الإسكان، الاستثمار. فده معناه أنه الخارجية موجودة، يبقى كل أزمات الوطن العربي مطروحة ومعها وجهة نظر مصرية لحلها والاشتباك والتعامل معها. يبقى وزير الإسكان موجود، يبقى نتكلم يا إما على أفكار لمشروعات جديدة، وده فعلا مطروح، يعني فعلا وزير الإسكان ممكن نقول ده في الإنجازات، لأنه طرح وزير الإسكان الأسبوع ده 7 مناطق للاستثمار للمستثمرين العرب. نعم. لكن كمان للإمارات مشروعات في مصر من 2013-2014، لو كلنا نتذكر جزء منها خاص بالإسكان الاجتماعي، جزء منها خاص بإنشاء وحدات صحية، جزء منها خاص بإنشاء مزلقانات لإصلاح مشاكل السكة الحديد. نعم. غير بقى اللي حصل من المنحة الخاصة بسيارات النقل العام اللي احنا بنشوفها في شوارع القاهرة. الناس الإمارات الدولة الوحيدة اللي عملت مساعدتها وهي تابعها بنفسها، فأحيانا يجي وزير الدولة الإماراتي يتابع، والمرة دي يبدو أن وزير الإسكان راح عشان يكمل يعني المناقشات حوالين مشروعات الإمارات في القاهرة. وزيرة الاستثمار معروف ست نشيطة جدا وعمل مجهود في كل أنحاء العالم، فكان لابد تبقى موجودة في زيارة الإمارات تحديدا. نعم. أعتقد نفس الحكاية ربما تتكرر في الكويت. نعم. سيادة المواطن ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. سيادة المواطن ببلغ سيادتك كنابك، سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعالى. يا ابن مصر، يا حر ابن حر، يا حر بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. سيادة المواطن ببلغ سيادتك كنابك، سعادتك لازم تيجي مصر هتقولك تعالى كمل مشوارك بالسكة لسه في أولها قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها لو شلت أمان عمك قدها وقدودها تشيلها ما انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة كمل مشوارك بالسكة لسه في أولها قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها لو شلت أمان عرفك قدها وقدودها تشيلها ده انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة مصر مصر مصر مصر مصر تحيا مصر يا مصر مصر مصر مصر مصر مصر تحيا مصر تحيا من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد بتأكيد أستاذ أحمد البرنامج برنامج مواجهة هدفه الأساسي دايما توضيح الأخبار المغلوطة وكشف الحقائق وأيضا أي شائعات بنتناولها علشان أي حد بيسمعنا يكون يعرف هو بينشر إيه يبقى عارف هو لما يدوس شير أو مشاركة بيكون بيعمل إيه في أحيانا بيرتكب جريمة من الجرائم يعني الشير الصغير ده البسيط الناس بتستهتر بيه على شبكات التواصل الاجتماعي أحيانا بيبقى بيساهم في جريمة من الجرائم خصوصا إذا كان بيروج لإشاعة يعني خبيثة إن يعني الهدف من وراءها سيء جدا وبيستهدف الأمن القومي المصري وبيستهدف حياة المصريين وبيستهدف أمن مصر يا إما بيساهم مع إشاعات تانية في إحداث بلبلة في مصر والتسبب زي ما قلنا في نوعية الإشاعات الاجتماعية إنه بيساهم في تكدير حتى الأسر المصرية داخل بيوتها فتفضل مضطربة وحياتها مش طبيعية فتبقى عندها استعداد لتقبل أي إشاعات تانية حتى لو كانت إشاعات سياسية. إيه أبرز الشائعات اللي رصدتها الأسبوع؟ هو طبعا في كذا إشاعة فيهم اتنين بيتكرروا ليهم 3-4 أسابيع ومش عارف يخلصوا إمتى يعني لدرجة إن برضو نفس الأسبوع ده الأستاذ الوزراء المختصين بالإشاعة نفوها تاني. بس قبل ما نروح عايزين بعض ملاحظات كده على الموقف السياسي عشان الناس تبقى فاهمة في تخفيض هيحصل في المعونة الأمريكية لمصر المعونة الاقتصادية المعونة العسكرية زي ما هي المعونة الاقتصادية بس هي هتتخفض بمقدار في حدود 38 مليون دولار هتبقى 112 من بدل 150 طبعا هي أصلا المعونة كان فيها عليها مشاكل 3-4 سنين اللي فاتوا ومصر كانت يعني من غيرها كانت ما كان ماشي حالها يعني اقتصاديا وعسكريا ما كانش الحمد لله قدرنا نتجاوز مسألة المعونة ونتعامل يعني مش هتوقف ولا هتأثر لا اتلغت كلها ولا اتلغى المبلغ بس عايزين نوضح للناس ان المبلغ رغم اي ملاحظات يعني على الاداره الامريكيه واحنا لينا ملاحظات وقلناها وهنقول ان شاء الله تاني لكن بغض النظر عن كل ده المعونه الامريكيه في قرار في تخفيض الموازنه الامريكيه في 2018 فده قرار خاص بدول كتير صحيح الاستثناء الوحيد هو العدو الاسرائيلي لكن قرار تخفيض المعونه الامريكيه لعدد من دول العالم مش علينا احنا لوحدنا فما نقدرش نقول انه موقف عدائي لكن اللي نقدر نقوله انه مش هيأثر في حاجة بس لازم الناس تبقى فاهمة ايه اللي بيحصل عشان محدش برضو يدخل لها من ابواب خلفية ويقول لها كلام مختلف عن انه يعني الزيارة اللي فاتت فشلت وانه في اجراءات بعد ما رجع رئيس السيسي كل الكلام ده غير مزبوط ده قرار سابق من فترة طويلة خاص بميزانية امريكا في 2018 وطبع على عدد من الدول اللي ليها بتتلقى معونة من الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا محل أقربها الأردن مثلا لا محل للسؤال ليه تم التخفيض سياسة أمريكية داخلية خاصة بيهم فهتنزل المعونة 112 مليون دولار بدل 150 زي تخفيض الضرائب عندهم مثلا هو سياسات اقتصادية مظبوط لكن الأسبوع ده لاحظنا أنه يعني في أكثر من إشارة كده في طبعا قنوات الشر اللي بتبث من تركيا فيه رغم تحريضهم اليوم على الجيش المصري، في خناقه بين يعني مع بعض بين شرابي وايمن نور، هم احرار يعني بيقطعوا هدوم بعض، احنا علينا ان احنا نتفرج، لكن ما يعنينا او الرساله اللي طالعه من هناك او من كل اعلام الشر. الاسبوع ده المدعوه اللي اسمها ايات عرابي بتطالب بفك الجيش المصري باعتباره اداه يعني شر، يعني الجيش المصري بيه اداه شر وهي بتطالب بفكه. ما اعرفش دي كانت في مصر ازاي ولا كانت يعني اتولدت في البلد دي ازاي مش فاهم، لكن في نفس الوقت اللي استاذ جامعي كبير كنا نعتقد انه يعني عندهم الحكم اكبر من كده بينتقد ما يسمى بالحكم العسكري الممتد من 52 للنهارده. وده اللي احنا قلنا عليه قبل كده يا دكتور لو تتذكر، قلنا عايزين نعمل حلقه نصحح بعض المفاهيم اللي استطاع اعلام الاخوان طول السنين اللي فاتت انه يخليها يعني شبه حقائق مستقره في عقول الناس. فده موضوع كبير لانه احنا لينا اكثر من 45 سنه وعين تحت هيمنه الاخوان. احنا خدنا فتره طويله لغايه بقى مع طرفه، لغايه ما بقى فريد عبد الخالق وهو في السن 95 القيادي الاخواني ده صديق حسن البنا بيعترف انه حادث المنشيه حادث حقيقي. كنا قبل كده كل الناس المصريين تسالهم عن حسن يقول لك تمثيليه، تسالهم على النقراشي يقول لك لا مش هم اللي عملوها، ده حد من الحزب احد الاحزاب الوطنيه المصريه. تسالهم عن 56 يقول لك هزيمه، تسالهم عن سيد قطب يقول لك الشهيد سيد قطب، تساله عن حسن البنا يقول لك العالم دق اجراس الكنائس لما قتل وانه يعني كل دول العالم ساهمت في قتله، وكلام ملوش علاقه من الصحه. لكن وزينب الغزالي عذبت تعذيب وحشي وكان الكلاب تطلع لها في الزنزانه تنهشها وتاني يوم تصحى الصبح بلا اي جرح وبلا اي خدش، كلام يعني ملوش علاقه بالواقع وبالمنطق لكن كلها اشاعات اخوانيه استقرت في اذهان كتير من المصريين. محتاجين حلقه كامله ان شاء الله نعملها او حلقتين عشان كل الاكاذيب الاخوانيه اللي استقرت في عقول الناس لازم نساهم في ان احنا نتخلص منها، اللي يكون من السبت القادم ان شاء الله. حتى هم ساهموا وكل ده تربص، يعني هم ساهموا حتى في بعض الاكاذيب اللي تخص العصر الاحتلال البريطاني، مش مقصود انه يلام العصر الاحتلال البريطاني، هو برضه عانى فيه، يعني هو برضه ما هو حسن البنا قتل في عصر الملكي، لكن هو عايز يعمل مقارنه في اذهان الناس للي جرى بعد 52، فتبقى حركه الضباط المصريين عليها كلام. فعشان كده لما يجي حد ثالث بقى يقول لهم 60 سنه من حكم يعني بين قوسين الكلمه اللي احنا مش بنحب نقولها دي يبقى حق يصدقوه على طول، لانه تم تبييض الفتره اللي قبلها وتسويد الفتره دي، فاي حد اي في اي كلام عن تدخل ابناء الجيش المصري في صناعه يعني مستقبل هذا البلد يبقى عليه علامات استفهام. فاحنا ان شاء الله نعمل حلقه او اتنين على بعض المفاهيم الخاطئه التاريخيه، وحتى ممكن نستعين بمؤرخين الكبار اللي يعني ليهم خبرة في المجال، واللي هم كمان كان لهم جذور إخوانية وبعد كده هم اللي قالوا الحقائق دي، يعني هم اللي كشفوا. أيوة أيوة اللي قال يعني اللي قال مثلا حدث المنشية حدث حقيقي ومدبر هو محمد فريد عبد الخالق القيادي الإخواني، واعترف ده هو كتاب سر المعبد سر الخباوي طبعا مرفوعة في تاريخ الإخوان. نعم. وهو اللي كشف في المسلسل الشهير على إذاعة البرنامج العام التنظيم السري على حتى اغتيال أسمهان، يعني وقال انه كان بصفقة مع المخابرات البريطانية لانه كانت متهمة بالتعامل مع المخابرات الألمانية. فممكن يشرفنا الأستاذ ثروت، الدكتور ثروت عنده طبعا هو موسوعة في تاريخ الإخوان. لكن اللي عايزين نوصله للناس انه في شبه حقائق مستقره في اذهان كثيرين غير صحيحه ولا علاقه لها لا بالتاريخ ولا بالمنطق ولا بالعقل. عايزين نساهم كده مع اخرين بيلعبوا نفس الدور، يعني اذا سميناه اذا جاز ان نسميه انه دور تنويري في انه نخرج المستقرات دي من عقول المصريين ويعيد بقى الاعلام الوطني كتاب التاريخ بلاده بشكل صحيح. نعم. لانه كان في تقصير السنين اللي فاتت، ربما الاذاعه مستثناه حتى هو من سنتين كانت سابقه الكل عملت مسلسل التنظيم السري وكان على اروع ما يكون، وطبعا كان في قنابل تاريخيه ما كانش حد يعرفها قبل كده، والدكتور ثروت لما قال موضوع اسمهان ده ما قالوش من فراغ، ده معاه تسجيل صوتي لاحد كبار قادات الاخوان هو اللي قاله، اعتقد محمود عبد الحليم اللي كتب الكتاب الشهير الاخوان المسلمين احداث صنعه التاريخ. لكن ان شاء الله زي ما حضرتك قلت كده ممكن من السبت الجاي نستعد ان احنا نتكلم مع الدكتور الخرباوي مع الدكتور الخرباوي المؤرخنا العظيم الدكتور صلاح الدكتور عاصم الدسوقي، دكتور جمال شقرة، يعني عندنا مؤرخين محترمين ممكن نستعين بيهم. يعني هناخد فاصل ثم نواصل حوارنا في مواجهة مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. يا سلام على الأمة في وحدة الكلمة، يا سلام على الأمة في وحدة الكلمة، الكل بالإجمال إرادة تسند إرادة من الصفوف للقيادة، إرادة تسند إرادة من الصفوف للقيادة، بالشورى والإقناع والشعب حسن اختياره أكد طريق انتصاره، والشعب حسن اختياره أكد طريق انتصاره، من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. ما زلنا معكم ومواجهة. أستاذ أحمد، تكلمنا عن بعض الملحوظات أو يعني تعليق حضرتك وتحليلك لبعض السياسات والقرارات السياسية أو غيرها من في العالم العربي، ربطها ببعض عشان بس يبقى المواطن المصري فاهم إيه اللي بيحصل حواليه. بالضبط. الشائعات يعني بتختلف، قربنا على رمضان، يا ترى في شائعات من نوع الأمن الغذائي أو غيرها لاحظتها أو نتوقعها ناخد دلوقتي. طبعا، لا طبعا، أنت داخلة على شهر يعني معروف عند الأمة الإسلامية كلها بس عند المصريين أكتر، هو شهر رمضان الكريم، شهر العزومات، شهر الخير كله، شهر الأكل برضو، فلازم هتلاقي إشاعات كتير خاصة ببعض المنتجات، خاصة بغياب بعض السلع، خاصة بعدم توافر بعض السلع التانية، خاصة باستيراد سلع ملهاش لازمة، طبعا دي كل ده هيبقى إشاعات الأيام اللي جاية، خاصة بفساد بعض المنتجات، خاصة بتصدير سلع ممكن تصديرها يعمل مشاكل زي ما كان بيحصل في موضوع السمك، واللي الرئيس السيسي يعني منع تصديره ومنعه بالقانون، بس عشان الناس تبقى فاهمة انه القرارات يعني الإدارية المخالفة للقانون ما بتحصلش. يعني الرئيس السيسي لما حب يمنع تصدير السمك قررت وزارة التموين فرض رسوم جمركية خاصة بتصديره تصل 12,000 جنيه للطن. أظن أستاذ أحمد بالتالي محدش هيصدر، يعني حركة المسؤولين والوزراء وتعاونهم مع بعض والتنسيق مع بعض. النهاردة يعني في أكتر من خبر في الجرايد عن اهتمام بشهر رمضان، يعني 700 منفذ للداخلية لتوفير السلع الأساسية في رمضان، 36 شادر للسلع الغذائية بالأقصر، و14 معرض بالجيزة أهلا رمضان وغيرها. أظن المجهود ده كله مقابل لأي شائعات أو أي أخبار مضللة تتكلم عن دلوقتي وزارة الدفاع بتعمل نفس الموضوع او عامله من بدري مبكرا، يعني زحام جدا عليه. وزاره التموين من الاول عامله، وزاره الزراعه بتزود، دخلت وزاره الداخليه اهي، المحافظات بشكل ده كله بشكل راسي، يعني صادر من راس الوزاره لغايه المحافظات، لكن بشكل افقي المحافظات كلها عامله مجهود او بعضها يعني عامل مجهود في موضوع رمضان. نتمنى انه ده ينعكس على انه الاسعار تبقى تنزل، خصوصا انه وزاره التموين قايله انه في شنطه رمضان بسعر مخفض جدا. طبعا احنا في انتظار المعروض والعروض والأسعار اللي بتقال عليها أنها تبقى مخفضة جدا. بس أنا أتوقع إن شاء الله أنها تبقى مخفضة في حدود يعني استطاعة الأسر العادية. وإحنا كمواطنين أعتقد علينا دور إحنا كمان يعني يبقى الإقبال على الضروري برضو يعني نشارك إحنا كمان ولا يا أستاذ أحمد؟ طبعا ده دي حركة نشط دلوقتي على شبكات التواصل الاجتماعي لمقاطعة السلع الترفية اللي ملهاش لازمة اللي ممكن الاستغناء عنها، ما هيش سلع ضرورية خاصة يعني ان احنا نقدر يعني ما هيش سلع مش ضرورية مش ضرورية او بلغة الاقتصاد مش مرنة يعني ممكن الاستغناء عنها في اي وقت واستبدالها بحاجات بسلع اخرى. وترشيد الاستهلاك طبعا، وترشيد الاستهلاك ووقف الاستيراد. الحمد لله الميزان في الربع الاولاني من 2017 قلنا يوم الاثنين انه 5.5 مليار دولار تخفيض، فلو قدرنا نمشي كده هيبقى افضل. عايزين بقى اختبار رمضان ده نعدي منه لكن ان شاء الله. لكن الاشاعه الرئيسيه اللي كانت احنا نفيناها هنا ومع ذلك اسمح لي هذه الشائعه اتفضل اللي احنا هنتكلم عنها واللي ساتك نفتها قبل كده واللي هتزيدنا يعني ايضاح بشأنها، ده يكون بعد موجز انباء الساعة الواحدة فضل. والنصف الذي حان موعده الآن يا استاذ احمد تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ غدا زيارة رسمية إلى الكويت ثم يتوجه بعدها إلى مملكة البحرين. الرئيس يبحث خلال الزيارة مع قيادتي البلدين الشقيقين تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظير الإريتري ومستشار الرئيس الإريتري حول تنمية العلاقات بين القاهرة وأسمراء. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الذي عقده معهد التخطيط القومي تحت عنوان نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة برعاية رئيس الوزراء الشريف إسماعيل. وزير التجارة والصناعة يفتتح معرض صنع في بورسعيد خلال زيارة المحافظة. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 20 على التوالي. وقوع اشتباكات متقطعة بين القوات السورية ومسلحي المعارضة في عدة مناطق بريف حماة وسط سوريا. الفرنسيون يتوجهون غدا للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مرشحا حزبي الوسط إيمانويل ماكرون واليمين المتطرف مارين لوبان. مقتل 4 ضباط للشرطة أفغان في هجوم مسلح بإقليم هلمند جنوب أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء قرأته مياد الفيشاوي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مواجهة والأستاذ أحمد رفعت أهلا بك مرة تانية. كنا نتكلم قبل الفاصل الإخباري عن الشائعة اللي ترددت خلال الأسبوع اللي فات وعايزين نوضحها، خاصة بسوء معاملة الأشقاء العرب عند وصولهم إلى المطارات والمواني المصرية. لدرجة أنه اضطر السفراء العرب الموجودين في القاهرة أن هم يصدروا بيان موحد وينفوا الإشاعة. ده معناه أنه الاستفزاز من الإشاعة دي وصل إلى مدى لدرجة أنه حتى وسائل الإعلام ما عادش نفيها يعني جايب الجدوى منه بالشكل المستهدف، فاضطروا إلى إصدار بيان أول امبارح بينفي أنه في أي سوء معاملة للأشقاء العرب خصوصا من الخليج عند وصولهم القاهرة. نعم. طبعا الإشاعة إخوانية درجة يعني أولى، كانت من أسبوعين ثلاثة تم يعني ترويجها على شبكات التواصل الاجتماعي إنه بعض المسؤولين أو ضباط الأمن أو المسؤولين في جمارك القاهرة بيبتزوا القادمين من الدول العربية خصوصا من الخليج وبيعملهم عملة سيئة لدرجة أنه عدد منهم قرر يعني العودة. كل الكلام ملوش أي علاقة بالصحة ولا بالحقيقة. وتم طبعا نفي طول احنا نفيناه هنا، وبعد كده عدد من وسائل الإعلام نفته، وعدد من أو أغلب الصحف نفته، ونفي في وسائل الإعلام العربية ووسائل الإعلام الخليجية تحديدا وصحف في الخليج. ومع ذلك يعني يبدو أن تأثير الإعلام الإلكتروني واصل إلى بيوت الناس مباشرة، ففضل جزء من الإشاعة محل تأثير، فاضطر يعني السادة المحترمين سفراء الدول العربية في القاهرة إلى إصدار بيان واحد وموحد ومشترك بينفي الإشاعة تماما. فأعتقد أنه بصدور البيان تم قتل الإشاعة دي. السؤال واحد واحد واحد بس واحد. لا أنا كنت عايز أسأل، هل ممكن ده مرتبط بزيارة الرئيس دلوقتي للخليج؟ ممكن نربطهم ببعض ولا هو ممكن شوية؟ عارف حضرتك في نوع من الإشاعات بيتم ترويجه وبعد فترة بيتم إنتاجه من جديد. ممكن إنتاجه من جديد الأسبوع اللي فات لي علاقة بالزيارة، بس هو طبعا صادر زي ما قلنا من شوية، الإشاعة دي تم ترويجها من أكتر من أسبوعين ثلاثة. لكن أحيانا بيبقى جزء من الإشاعة هو استهداف زيارات السيد الرئيس، زي ما تقال على يعني عائد أو نتائج بعض الزيارات السيد الرئيس لعدد من الدول، منها طبعا دول أوروبية ومنها دول أفريقية ومنها الولايات المتحدة. فطبعا ورد أنه يتم إعادة إنتاج الإشاعة بتزامنا مع الزيارة طبعا. بيبقى الهدف من ده إيه يا أستاذ أحمد؟ يعني مش معقول يعني العلاقة بين دولتين ممكن تتأثر بشائعة من هذا النوع؟ لا أعتقد في حاجة أبعد من في هدف يعني مليء بالشر، أبعد من كون إن هو ممكن يعمل كده زوبعة في فنجان بين قطرين. ما هو أنت الإشاعة زي دي صدرت إمتى؟ لو تلاحظ حضرتك بعد إقرار الخارجية المصرية إن الخارجية الأمريكية إن مصر بلد آمن ومسموح للأمريكيين بزيارته. طبعا ده عمل يعني حريقة عند إعلام الشر، إزاي أكبر دولة في العالم وتعلن إعلان زي ده؟ وده معناه يعني إشارة استعادة السياحة المصرية لتوازنها وقوتها القديمة. فكان طبعا المنطق أنه يقول أنه الجبهة المعادية تفكر ممكن تعمل إيه في سبيل يعني إفشال البيان الأمريكي، خصوصا انه تزامن كمان مع بيانات عدد من دول اوروبيه انه مصر بلد امن ومسموح بزيارتها، وانه في كمان دعوه من الحكومه الالمانيه للالمان للقدوم الى مصر بشكل ما لهوش اي ملاحظات ولا يعني اي كلام يخص الامن في زيارتهم لمصر. بالتزامن بقى حصل لو حضرتك تتذكر البيان الخاص بالعدو الاسرائيلي اللي اعلن انه في توقعات بعدد من الأعمال في سيناء، وطبعا الحمد لله ما حصلش، الفترة اللي قالوا عليها يعني انتهت بسلام ما حصلش حاجة. ومنها الإشاعة دي الخاصة ب أنه في معاملات سيئة للقادمين إلى مصر، وطبعا كان المستهدف منها أنها تحد من أي زيارات خاصة بالأشقاء العرب، خصوصا أنه ابتدى موسم الصيف. يعني في ناس في أسر ما عندهاش ارتباطات بالتعليم، ممكن يبقى وكمان رمضان شهر خمسة أو شهر أربعة دائما العرب يفضلوا بيفضلوا سهرات. فطبعا جزء منه يستهدف السياحة، وجزء منه يستهدف أنك تعامل المصريين هناك معاملة مماثلة، وخصوصا كلنا لاحظنا، بس طبعا مصر ما لهاش علاقة بالموضوع، لاحظنا التزاحم اللي كان في موسم العمرة. مصر للطيران الرقم اللي أنا عارفه نقل أكثر من 38 ألف مصري في خلال أسبوعين، وده رقم طبعا أسطوري أنه طيران مدني يقدر ينقل الرقم ده في أيام يعني. لكن كان ليه علاقة الموضوع بشركة الطيران السعودية، وحلوا الناس الموضوع وباحترام وما كانش فيه مشاكل. لكن دايما إعلام الشر بقى يدخل في الوسط كده عايز يفسد كل ما يجري. كان الحمد لله ما قدرش يعني. كم خبر مع حضرتك اللي له صلة بالإنجازات والأخبار المشرقة قبل أن يدهمنا الوقت أصلاً؟ لا كتير. هو طبعاً الأسبوع ده أسبوع موافقة الحكومة على يعني إذا جاز التعبير نقدر نسميه أسبوع موافقة الحكومة على عدد من القرارات، لدرجة أنه ممكن يبقى في يومين مثلا او يوم واحد صدر اكثر من 17 قرار بالموافقه على يعني مشروعات او قرارات مهمه كانت الناس مستنياها. لكن خلينا نكمل باقي الاشاعات، وهم واحده منهم احنا قلناها قبل كده انه ما فيش الغاء لماده الدين، برضو رجعت تكرر الثاني ونفاها السيد وزير التعليم ونفاها السيد وزير الاوقاف. بس برضو يا استاذ احمد احنا يعني ملحوظ جدا انه وزير التعليم على انا متابعه على الفيسبوك على طول بيكتب يعني لا وعلى القنوات الفضائيه ولسه كمان وزير الاوقاف يعني في تفاعل من الوزارات. احنا كنا دايما بنادي بيه السنه اللي فاتت، دلوقتي الحمد لله. احسن من الاول بكتير. وبقي الفرق بين الاشاعه والرد عليها أقصر بكثير، لكن برضو لا صحة للإشاعة دي، وبنكرر ونتمنى أن كل وسائل الإعلام تكرر أنه الكلام كله خاص بإضافة مادة الأخلاق تبقى على الجميع ومادة الدين مع وجود مادة الدين زي ما هي بالضبط. المادة الثانية أقرب كده للتربية القومية لما كانت يعني بترفع وعي التلاميذ والطلبة من غير يعني ارتباطات بدين كل حد منهم، لكن ليها علاقة بالوطنية والقومية. نعم. والمرة دي أضافوا كمان الأخلاق والسلوك للمادة دي. الإشاعة الخاصة بي برضو مرتبطة بالكلام عن تجديد الخطاب الديني والأزهر، فتلاقي إشاعة كده أنه هيتم إغلاق المعاهد الدينية وإغلاق معاهد الدعاء. برضو وزارة الأوقاف نفت الموضوع ولا صح على الإطلاق لهذا الكلام. ممكن يبقى الإشاعة عليها يعني مرتبطة كده ب أحد الكتاب طالب بالموضوع وهو حر، لكن لا علاقة للوزارة بالموضوع، ولا مطالب عامة ولا مطالب حتى عامة جوه الوزارة ولا مطالب بحد في الدولة، ولا لها أي علاقة بالحقيقة ولا بالواقع. يعني برضو الإشاعة الخاصة بسرقة تمثال مهم في المقابر الأثرية بالهرم، ووزارة الآثار نفت تماما وقالت أصلا أنه لا في مقابر فتحت من فترة قريبة ولا في تنقيب ولا في أعمال تخص الآثار بمنطقة الهرم كلها. الإشاعة الخاصة بتسريح عمال الغزل والنسيج دي بقى بتستهدف، هتكلمنا قبل كده انه صناعة الغزل من ضمن الصناعات الاربعة اللي الدولة مهتمة ترجعهم من تاني مع الحديد، يعني مع الحديد والصلب، مع الصناعات الكيماوية اللي تحتها بتدخل صناعات كتير منهم السماد ومنهم الادوية، ومع عدد من الصناعات الغذائية منهم صناعات النسيج قطاع لوحده الدولة مهتمة بيه، وقلنا انه في طريقها لاستعادته من تاني واسترجاع مجد صناعات الغزل والنسيج. وقلنا انه وشرحنا يوم الاثنين اللي فات كان عيد العمال، لكن سريعا نقول انه الدولة هتلجأ الى طرق غير تمويلية. يعني ايه طرق غير تمويلية؟ يعني ما فيهاش قروض ولا اللجوء للاقتراض الا اذا دعت الضرورة ذلك، لكن هم جاهزين بخطة بديلة. قالوا انه في اراضي فضاء هيتم استغلالها، في شقق وفي مخازن ملهاش لازمة وما فيهاش حاجة مستغلة هيتم استغلالها للحصول على اموال، في محالج للاقطان مع التوسع العمراني بقت موجوده في داخل الكتل السكنيه، هيتم طبعا لما بقت داخل الكتل السكنيه بقى مساحه الارض دي تجيب اسعار خياليه، هيتم التصرف فيها على شرط الحصول على بديل في مناطق صناعيه في الصحراء او في اماكن تم تخصيصها للصناعات، وبالتالي هيبقى سعرها هناك ارخص بكتير. فرق السعر ده هيتم ضخه في المساحه تبقى اكتر، المساحه هيتم ضخه في يعني شراء زراعة أقطام ومحالج بالضبط، والحاجات الوسيطة الخاصة بالصناعة وتجديد المكن وتجديد الورش وإعادة الصناعة من جديد مرة أخرى. ففكرة أنه تيجي في الوقت ده وتقول إشاعة أنه هيتم تسريح العمال، الوزارة نفسها قالت أن العمال نفسهم جزء من الثروة الخاصة بهذه الصناعة، ناس مدربين وجاهزين وعندهم خبرة، فهي جزء من ثروة الصناعة الغزل والنسيج. وطبعا ده كان أفضل تعبير يتقال في الرد على الإشاعة، إنه عمال مصر جزء من ثروة هتقوم إزاي هذه الصناعة. فكل هذه الإشاعات ملهاش علاقة من الصحة، وياريت الناس تنقلها وتقول يعني الحاضر يعلم الغيب زي ما بيقولوا في المثل، ونتمنى أن كل وسائل الإعلام تنفي معنا هذه الإشاعات إن شاء الله. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعلم دي النصر. خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعلم دي النصر. خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعلم دي النصر. من بحر البحر بتتمشى، وقمرها معنا بيتعشى، خيرها على اللي ياكلها بتبقى أو يسكن قصر. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. الجزء الأخير من حلقتنا طبعا بيخصص للإنجازات والأخبار المشرقة وأهم القرارات السيادية ذات الصلة بإشراقة غد أفضل إن شاء الله. إن شاء الله طبعا هو يعني ممكن يبقى في أي ملاحظات على الأداء الحكومي ماشي، في طبعا استمرار أزمة ارتفاع الأسعار ماشي، بس زي ما قلنا قبل كده أنه اللي عايز يشوف الصورة لازم يشوفها كاملة. فانت قدام عدد من الانجازات، طبعا احنا الانجازات اللي بنتكلم عنها اللي الاعلام ما وفهاش حقها وما غطاش كويس، مش بنقول كل الانجازات لان في ناس خلاص في وسائل غيرنا قالت يعني، والحاجات اللي المفروض كانت تتغطى اكتر من كده ما تغطتش. يعني مثلا زي ما قلنا قبل الفاصل انه هذا الاسبوع بامتياز هو اسبوع الموافقات الحكوميه. طبعا ايه اسبوع الموافقات الحكوميه؟ قلنا على قوانين كانت متعطله، طبعا في ناس عندها امل في القوانين وانا منهم، عندنا امل في قوانين تانية ممكن تبقى مهمه نتمنى نشوفها الاسابيع اللي جايه، لكن ده اللي حصل هذا الاسبوع. وعلى قرارات في مناطق كانت مستنياها وفي فئات كانت مستنياها. فعلى سبيل المثال الحكومة وافقت على مثلا تعديل قانون حماية الأثار، شديدة العقوبات على كل ما يمس الأثار، السلوك السيء جوه المناطق الأثرية والسلوك السيء في التعامل مع السائحين. ده طبعا كان مطلب شعبي وحتى نخبوي طول السنين اللي فاتت، انه اللي يسيء معاملة السائح لازم عقوبة رادعة اكتر من كده، او تقريبا ما كانش فيه عقوبات يعني بيتم الزجر كده وخلاص، لكن دلوقتي تم تجديد العقوبات على في غرامات وتم تغيير او اضافة مواد للقانون رقم 117 سنة 83 الخاص بالسلوك الناس مع السائح الاجنبي. وطبعا اي العربي طبعا كمان السائح العربي يخضع يعني اي معامله سيئه معاه هيتعاقب بنفس العقوبه. الحكومه ما وافقت مثلا على حظر فصل الموظفين الا بحكم قضائي، ده موجود في قوانين، بس طبعا في قوانين تانية ممكن يتم اللجوء ليها لاحداث ثغرات وتم تشريد وفصل يعني آلاف من العمال والموظفين، لكن هيتم تعديل القانون بحيث يحظر تماما فصل أي موظف في القطاع الخاص والعام ولا إلا بحكم قضائي. كان في السينما يقول له أنت مرفوض كده خلاص، كان القصة خلصت بكلمة يعني كده بقى في قانون ده بقى ممكن نقوله في الحلقة اللي احنا قلنا عليها إزاي حتى لفظ الموظف ما جاش إلا بعد يعني الثورة، كان قبل كده اسمه مستخدم وكان فصله جائز وكان تشريده جائز وما كانش في تحديد لساعات العمل ولا كان في تأمين صحي ولا كان في شراكة في الأرباح ولا كلها قبل الثورة. لكن هم ده إن شاء الله نخلي له حلقة لوحدة أو حلقات حسب ما الحكومة توافق على تحديد جديد لأسعار الأراضي والعقارات في القاهرة والجيزة. طبعا ده مرتبط برضو بالسياحة، حضرتك عارف موسم الصيف بيبدأ بقى بيبقى فيه حركة نشطة للأراضي والعقارات، ومرتبط كمان ما يبقاش فيه تناقض بين مشروع أرض الوطن وابن بيتك ومشروعات تانية موجودة، ممكن يبقى فيه فرق في الأسعار يعطل حركة البناء والعقارات. الحكومة توافق هذا الأسبوع على قانون يسمح باستخدام السيارات الملاكي كسيارات أجرة، ده بيتجاوز بيروقراطية كبيرة في موضوع الترخيص وبيسمح لعدد من الملاك السيارات الملاكي أنهم يزودوا دخلهم يتعاملوا مع تقنية شركات أوبر وكريم يعني. وغيرها دلوقتي بقى الموضوع أسهل بكتير، وزي ما طالب قبل كده الإخوة بتوع سيارات التاكسي الأبيض تم تقنين موضوع الشركات التانية اللي حضرتك قلت عليها كريم وأوبر وغيرها. مالوش مضار دوت يا زحمد؟ لا ما هو هو الضرر كان قبل القرار، لانه ما كانش بعد فيه دلوقتي بيحق للمواطن ان هو كده يأجر سيارته اللي هي الملاكي بس ما هو بضوابط هو بنفسه اللي يكون موجود يعني نقدر في حلقة تانية نناقش الضوابط، ولا تحب حضرتك إطلالة سريعة؟ لا سريعا انه هو بنفسه اللي يقود السيارة ما يأجرش لسائق ويجيب حد وشغل عليها، انه يبقى من خلال شركة معتمدة، الشركه دي طبعا فيها لوائح منظمه فما مش هتبقى يعني ممكن زي ما الناس تتصور انه صاحب سياره ملاكي ينزل كده ياجر العربيه يعني في الشارع. ممكن مثلا الزوجه في العمل وزوجها النهارده اجازه، هو يحق له ياخد سيارتها هم واحد ولا ايه؟ لا لازم صاحب السياره بنفسه هو اللي رخصه كمان او من خلال شركه معتمده. لا والشركه في تطبيق بيشغلها ما هوش طب والدوله يعني العائد للدوله ايه؟ العائد للدوله انه بتفتح مجال الشغل لعدد اكبر من الناس، بتسهل عمل شركات معتمده، وبالتالي الشركات دي لما بتربح جزء منها بيروح للضرايب. لكن انا كحر بسيارتي كده شغلتها، ايه اللي هيعود على الدوله؟ لا ما انت مش حر بالعربيه تنزل تشتغل، هو لازم من خلال شركه معتمده. من خلال شركه معتمده زي ما اقول لحضرتك الشركه دي ليها تطبيق الكتروني بيشغل، وبالتالي فكره انك تتهرب في ناس بتشتغل فرص غير مع نفسه كده هتحاسب الناس ازاي؟ يعني مشوار هتحدده ازاي ده اللي مش قانوني. لا، بالتفاهم ما بين القائد السياره. ما تمشي تقول للناس ايه، انا تعالوا انا اوصلكم بقى. لا يعني ممكن 10 يعملوها على مستوى القاهره، لكن لا هو مش هيبقى. حضرتك عارف انه احيانا كان في شركات ليموزين خاصه، هو برضو ليها سمعتها وليها رخصتها بالظبط كده، لازم برضو شركه معتمده وليها رخصه. مش اي حد يعني، مش أي حد. لانه ما الناس مين هيركب معاه ولا يثق فيه يعني. طبعا بالظبط، بل ربما ده القانون اللي هينظم اللي حضرتك بتقول عليه، انه اي حد ينزل من نفسه كده يشتغل. ممكن تبقى شركه مصلحه حكوميه كمان، او حاجه بيشغلها بره الوقت يعني، او شركه او سياره المالك وهو شغال سواء عند ناس وينزل. بس في غير من حاجه يعني هتلقى تلات ارباع بعض الموظفين يعني خد اذن مبكر ونزل بالسياره. انا خايف نيجي نعالج حاجه ان تبقى في لا وماله، اذا كان زي اذا كان هيزود دخله ودي سيارته ما هوش هيزود دخله ويعطل شغل في الهيئه بتاعته. لا ما هو القانون ما بيقولوش عطل، يعني هو بس بينظم شغله وبقى يرجع لضميره. ده موضوع تاني يخص ضميره، ولا هيبقى في رقابه معينه للمتابعه. لا ما هو القانون ده ملوش علاقه بانه هو زوغ من شغله، لانه الشغل برضو ليه قانون بينظمه وليه مديرين بينظموا. لكن هو ليه علاقه بانه في فئات من المجتمع عايز يزود دخلها، القانون بقى بينظم لهم شغلهم. بس تم الاقرار، تم الاقرار بس. طبعا ده كان مضايق فئات تانية يعني، التاكسي الابيض كان مضايق انه اي حد بينزل يعمل اي حاجه. دلوقتي اتقنن فما عادش في حد يعني. انا خايف يكون كده ازداد ضيقا التاكسي الابيض. لا لا لا، الشركات اللي سائلين عليها دي شركات خاصة وعاملة شغل كويس يعني، بيساهم في إحداث منافسة في السوق. لما المنافسة تزيد أكتر هيبقى في صالح الناس. مفيش حد مسيطر على حركة النقل الركاب جوه العاصمة أو حتى جوه المحافظات التانية. نتمنى نشوف الشركات دي في باقي المحافظات. طبعا يهمنا طبعا صالح المواطن وسلامة الطريق. وهي لو في أي عيوب يبتني نفسها طبعاً. بنفسها يعني، أي حاجة بتحصل بيعلق الراكب وبيعمل أجراءات معينة هو بنفسه مظبوط. الحكومة وافقت كمان على تخصيص نادي للمعلمين في مدينة المنصورة. في هناك نقابة لكن ما فيش نادي يليق بحركة أو بمستوى المعلمين وعددهم في الدقهلية، فالحكومة وافقت على تخصيص أرض لنادي للمعلمين بالمنصورة. الحكومة كمان وافقت بالتعاون مع الدكتور أحمد شعراوي محافظ الدقهلية على رفع كفاءة 290 مركز طبي بالدقهلية. نعم. أجهزة جديدة، تحديث للبنية الأساسية، كوادر بشرية هتروح تشتغل في 290 مركز اللي تابعين ل 18 وحدة صحية. نعم. طبعا عدد كبير، 290 مركز يعني. إذا كان عدد مراكز الدقهلية يزيد على 12-13 مركز، فانت يعني داخل في 15-16 وحده في كل مركز، عدد كويس في محافظه واحده يعني. نعم. الحكومه وافقت على انشاء معهد العلوم الاساسيه في الجامعه المصريه اليابانيه، طبعا هيبقى كله خاص بالدراسات العليا. الحكومه وافقت الاسبوع ده على الدعم الفرنسي الخاص ب 200 مليون يورو لدعم موازنه الطاقه في مصر، واحداث يعني تعامل او استفاده مثلى من الطاقه والغاز والبترول والكهرباء. الحكومه وافقت على تخصيص 1180 فدان لبناء مشروع ترسانه البحريه بميناء الادبيه بالسويس، وطبعا ده كان منتظر من فتره طويله وكان متعطل، والحمد لله انه صدر بيه قرار خلاص يعني. الحكومه توافق على تخصيص اراضي للمشروعات بالقاهره والجيزه وانا، منهم مثلا 330 فدان لاحد المشروعات الخاصه بالري في محافظه انا. برضه كلها كانت حاجات متعطله، الاسبوع ده الحكومه وافقت عليها خلاص بشكل نهائي. مثلا وافقت على شركه لاداره المناطق الصناعيه، ما كانش فيه يعني هذه شركه مصريه قبضه ومصريه خاصه. نعم. بكل المناطق الصناعيه يبقى في جهه عليا اللي بتتعامل مع الجهات كلها ومع الدوله ومع باقي المؤسسات. الاسبوع ده احنا كنا دايما بنتكلم على لسه متكلمين على اللي قاله المهندس مصطفى مدبولي وطرحه على المستثمرين العرب في المدن الجديده. احنا عندنا 7 مدن وزارة الأسكان بتجهز فيها المشروعات، أكثر من 44 مشروع استثماري تبدأ. نعم. بالعاصمة الإدارية وتنتهي بأسوان الجديدة. المشروعات كلها من المساحات من 30 ل 500 فدان، طبعا شركات، في شركات مصريه خدت وخلاص اعلنت الاسبوع ده، وطبعا دفعت مبلغ يزيد عن 3-4 مليار جنيه مصري في مساحه 500 فدان، اللي الناس اللي كانت بتتكلم على ان مشروع العاصمه الاداريه الجديده متوقف ومش شغال، مش عارفين انه في الحي الاسكاني الاول خلص واحنا داخلين على 20,000 وحده سكنيه جديده، وانه حركه البناء في مصر الخاصه بوزاره الاسكان تحديدا بلغت السنه اللي فاتت ما يقرب 160 مليار جنيه مصري، الزياده طبعا ب 11 يعني نسبه نمو 11%. ده معنى انه مصانع الاسمنت شغاله، مصانع الحديد شغاله، ان حركه البناء والمعمار شغاله. وطبعا قلنا انه لما تبقى حركه البناء شغاله بيشغل وراها عشرات الصناعات، من الازاز للمسامير لاسلاك الكهرباء للمصابيح للبلاط للسيراميك للبويات كله ده بيشغل ورا الصناعات دي. لما في بقى في 160 مليار جنيه حجم شغل وزاره الاسكان السنه اللي فاتت، يبقى احنا شايفين حركه كمان الخاصه بالعماله والبطاله في مصر. المهندس اشرف او المحاسب اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال بيزور الاسكندريه، بيزور شركه الاسكندريه لتداول الحاويات، وبيزور شركه المعموره اللي داخله في 3 مشروعات، منهم 2 في تطوير شاطئ المعموره في الاسكندريه ومدينه اخرى او قريه صغيره في 6 اكتوبر. وبالتالي اللي احنا اتكلمنا عنه انه حركه شركات قطاع الاعمال العام نشطة ومش متوقفة ومش قصرة حتى على كمان على المصانع والصناعات اللي احنا قلنا عليهم، الحديد والصلب والنسيج والنصب والسيارات وعدد من الصناعات اللي الدولة مهتمة بهم والأدوية معهم، لكن كمان منطلقة إلى شركات الإسكان والتعمير التابعة لقطاع الأعمال، منهم شركة المعمورة الشهيرة اللي إن شاء الله نشوف شاطئ المعمورة السنة دي بشكل مختلف. جميل جدا هذه الأخبار، وإن شاء الله مزيد من الإنجازات والقرارات من أجل صالح ومصلحة المواطن المصري إن شاء الله. يا رب دايما مصر أمان. كنا معاكم في مواجهة الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، أهلا بك. اللي قال الحاجات بسرعة عشان نلحق. شكرا يا أستاذ. شكرا يا أستاذ. أشكركم أعزائي المستمعين، تقبلوا تحيات أمان هلال على هندسة الهواء، أيمن فتيحة في الإخراج، دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي من أمام الميكروفون. إلى اللقاء. مفيش أحسن.